المراد الوعاء، المراد هنا الأواني التي فيها لون الوضوء، وما هو أعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. فلما كان المتوضئ المغتسل يحتاج إلى من الأواني الأغاني ليس كل واحد منه الأحرام والأنهار، نسب ذكر تلك الأواني ذكر ذلك المعبدون الذين بوبوا على الأحكام ذكر الفقهاء بينوا أحكام الأواني وذكروا ما فيها من الأدلة ليعلم المسلم حكم آيته التي يستحملها. والأصل في هذا الباب حل جميع الأواني وطهارة جميع الأواني، هذا هو الأصل. من جميع الأواني من حجر أو طين أو جلد أو حديد أو نحاس أو ذلك، الأصل فيها أنها حل وطهارة وطهارة ولا بأس باستعمالها، هذا هو الأصل. والأصل في الأعيان كما قال عز وجل قومي ما خلق لكم ما في الارض ووسخ لكم ما في السماوات والارض ما عمل، فالاصل ان ما وجد في هذه الارض هو حلم الملك وجعله لنا استعماله لان خلق من اجلنا وهو مخلوقون لنعبد ربنا، وجعل الله هذه الاشياء في هذه الدنيا لنا نستعين بها على طاعته المكلفين مستعين على طاعة الله ويعين غيرهم بذلك، فمن استعملها بطاعة الله فقد استعملها فيما خلقته، ومن صرفها لغير ذلك فقد عصى واستعملها من غير ما وجد له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم أشياء، يتوجه للسؤال لماذا حرم، ولا يتوجه السؤال لمن حل استباح استعمل لأنه أخذ في الأصل، إلا إذا جاء الاشتباه استباح الباح من المحلول يسأل استباح ذلك عند الاشتباه، ولا في الأصل توجه السؤال لمن حرم ومنع، لأنه قال فينا في الأصل ويقال لما إذا حرمت هذا ولماذا منعت هذا، هذا هو الأصل. أما العبادات التي تقرب بها إلى الله الأصل فيها منع لأنها توقيفية، ليس للناس أن يشرعوا لها المسلم العبادات، إن هذا من شأن الرسل من شأن بناء جل وعلا هم من يقول عن الله، فالعبادات ليس للوظائفها مجال فإن الله سبحانه وتعالى والذي يشرعها العبادة يرسل بها الرسل ويرسل بها الكتب، فما شرعه الله فهو المشروع، وما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون بدعة من قبل البدعة، كما في حديث عائشة يأخذنا في أمرنا هذا ما ليس منه ورد وما جاء في معناه، أتان أعدتان من العلم أو مكان وهما من أصل في العبادات التشريع التوقيف، فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا الشارع. أما وصف الأعيان يقوم بالرجوس وأواني تستعمل وأشبه ذلك وصفها العلم المباحة إنما حضره الشارع، هذا خلاف أصل فيها لا يقوم تجاوب الصلاة في المنع، ومن ذلك ذهب الوقت قد جاء الشرع من العين بهذهما أواني، هذا لا تروح الحلول هذا لله عنه وشخص لا تروح من الهدى ولا تقرص عليهما، فإنها لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإنها لا من في الكفار كما هو مفهوم السياق لأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن هذه الكفار ليست حلا لهم ولكن لهم النظر الى انهم لا يبالون يستعملونها لا يبالون ويتمتعون بها الجزاء بما شاءوا لعدم اخذهم بامر الله فلا يشبهون في ذلك عنهم الحدود في ذلك منع المسلمين منها مع الحكمه التي اشارها قال على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث فلا تشبههم في ذلك من حجاب حظا ويضع العلماء ان فيها وسيله يلقي له التكبر ان تستعمل الاواني والمسلمين قد يضره هذا التكبر التعرض على الناس وسيله ايضا لكثره قلوب الفقراء اذا راوها هم محرومون منها وفيها ايضا شيء من الرفاهيه وتلذذ بالشيء النفيس وبكل حال العمده في هذا نهيه عليه الصلاه والسلام وحذاره من ذلك ان يقولون هذا غير هذه الحكم هي محل ظن ومحل اجتهاد فيكفينا نهيه عليه الصلاه والسلام ذلك لو ظهرت الحكم والاسرار في الحكم قدر على نور وخير لطالب العلم وان لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا يضرهم ذلك لاننا عدو مامورون علينا ان نمتثل سواء عرفنا الحكمه ام لم نعرف وانما صاحب الهوى وصاحب الوحود هو الذي يحكم رايه ويحكم عقله ولا يمتثل الا ما ارشده اليه عقله هذا ليس عبدا لله انه عبد لهواه وعقله اما المؤمن شانه ان يمتثل امر الله ويبادر الى طاعته سبحانه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم يتضح له اسرار ذلك وحكمه ذلك وليس صحابي جليل وكان صاحب السر لمن وصل اليه اسماء المنافقين ولا يبقى صاحب السر وهو صحابي من الصحابي قتل أهله يوم أحد غلطا من قتله والمسلمون وتوفي حذيفة ماذا مقتل عثمان يوم الله بأربعين ليلة ومسلوم في رواية وفاته الحديث الثاني حديث أم سلمة مهمة ذهب الفضة ظاهر الحديث كون الذهب كون الإمام والذهب والفضة كله وكان في حديث ابن عمر عند الدار البيضاء والبيهقي وسيد الحسن مكلف إلى ذهب الفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يوجد قد نار جهنم هذا يدل على أن المشترك في ذهب وفضة وفي خشب أو ذلك نفر في النهي أيضا والنهي ينبغي استعمال أو ذهب وفضة لكن ولا أنه كامل من ذهب وفضة ولا نفر مخلوط أو موضح بذلك لأن العلة والمعنى موجودان ينبغي صرف ذلك وان تكون هذه الاشياء من كفار لا لا لا استعجالهم العاجله وايثارهم لها ولسنا مثلهم ويستثنى من ذلك ان طبعه الغناء بالفضه بحمد الله سيأتي في آخر الباب لا بأس أن يضبط الإناء بشيء من فضة لأن أخف من الذهب وأقل قيمة وأقل شأنا فلأن يأتي التسامح بخلاف الذهب وأنه مطلقا. كيف نجمع بين الأمر وبين الاستثناء هذا أفهام هذا خاص نفسه خصص عن الأمر يا أبو شيء من ذلك من أعضاء هذه نفسه ثم بالتأسس ثم فعله أنه يدل على تأسيس عن الأمر الخاص يقضي على العام ومن من حديث ام سلمة مثل حديث حذيفة دلالة على تحريم من ذهب وفضة، لأن ام سلمة الفضة لا توصل في رواية إلا إذا هم الفضة، فهو يلبس حديث حذيفة المنع من ذلك وأنه لا يجوز له استعمال الشرب فيها والأكل فيها، ولحق بذلك عند أهل العلم استعمالها في الأمور الغسل والشيء الذي هنا إذا حرم أكل فيها والشرب، هكذا استعمال الأمور والغسل. وقد اعترض الشارح هنا بهذا وكلام الشيخ هنا ليس بجيد، والصواب ما قاله العلم حكاه بعضهم إجماعا أن استعمالها في الأمور والغسل كالأكل والشرب لا يجوز. ثم أيضا إيجاد الأواني وسيلة إلى السماء لها في مجلس الصبح، فذلك لوجودها الكلية لا يجوز صنعها وجعلها أواني، لأن تحياتها الشرب والأكل وسيلة لاستعمالها في ذلك، وهكذا استعمالها في الطهارة وسيلة للشرب والرضا والأكل، ثم هو جهة أكبر إذا حرف الأكل والشرب أن المراه إلى ذلك وتحريم ذلك في استعمال الآخر أولى وأولى من هذا المعنى، وفيه امتهان أكثر وفيه كسر لقول الفقراء ودعوة الفضلاء أكثر. ما قاله الجمهور وفي الإجماع من العلم أظهر وأولى، وأنه يستعمل وأنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل طهارة وسائرها على الاستعمال، وأن تتخذ وسيلة في المجالس لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ونحو ذلك، ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة، ويدخل في ذلك أيضا الملاعب، فإنها أوان شرب تستعمل شرب الأكل. حديث ابن عباس وميمونة وسلم أن المحبب إذا محبب كسر وإذا محبب فتح، قال بعضهم إنه يفتحه المحدثون ويكسره المغرمون، فالحاصل أنه لغة محبب ومحبب. ودخل حديثه أبو داود النسائي أيضا من الحديث الثلاثة، وما جاء في معناها يدل على أن ذنوب الميتة مباح تطهر في الدباب، يزيد الإبل بقر وغنم أشبهها من كل لحم إذا ماتت وذبغت طهرت، كما هو صريح ابن عباس لأن غليها فقط طهر، قال أن ذنوب شمين الإرهاب تزيد ما يكون لحمة، ويطلق على غيره طيب وعديم، ويقال إذا ما يكون لحمة إرهاب، وغيره يقال أقل الدبر. لذلك الرواية الثانية أن ما إرهاب دبغ فقد طهر، جواب الشرط معلوم فقد طهر. لذلك حديث سلامة لا بد من بيت طهورها في تطهيرها، ويجوز طهورها بفتح يعني أداة تطهيرها المكان المؤمن والطهور وما يعد للتطهر، وما إن الدباغ أداة الطهور أو أنه هو تطهيرها من وضوء من فعل طهور من فعل، كذلك الدباغ تطهير لها من آثار النجاسة، لأنه تلبس من ميت الموت فيكون الدباغ زكاة للمجيد وطهورا له. وحديث ميمونة كذلك صريح في الموضوع، قال يطهرها الماء والقرص، حديث آخر عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت أزاجة ماتت، فقال ألا أخذتم إرهابها ودبغت الموت فانتبعتم به، وحفظها الوالدة في هذا كلها تدل على أن ذنوب الميتة تطهرها بالدباغ، وهذه أصح لحديث عبد الله بن عكيم ومن فيه إذا أتى الخداع بهذا قال أن ترجع بالميتة بالحاج ولا عصب، رواه أهل السنن في بعض الروايات أنه كتبه قال عليه الموت بشار، وبعضها أكثر من ذلك، وبعضها روى عنه الموت كله والأشياء كلها، هو حديث فيه بعض الاضطراب وليس بشيء من اهل العلم، ولا حديث من ذاته يدل على ضعفه وعلى صحته. هو حديث ليس بشيء، ولو صح وكان محمولا على النهاية قبل الدبر لا يمكن العبر، وأما بعد الدبر ما ليس منه عنه، ولكن كما عرفت أن المطلب ليس إنه مستقيم عند أهل العلم الحديث، وهذه الحالة الصحيحة تدل على ضعفه، وتؤكد به والاضطراب والضعف. ولو فرضنا صحته كما قال أحمد في رواية رحمه الله وذهب إليه، وإن الحديث تقييم مقدمة عليه والأرجح، وإذا انكسر من قد نسخه فهي أرجح منه، ويقول له قيد النسخ وليس من بعيد، لأن الحديث صحيحة فيها دلالة على تطهير الدباغ بدون بيته، فلا يكون نسخا له، وإن كان بعض الواقع قد تصرف أو كذا فإن الأولى لأن تكون ناسخة له، لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة لتكون أولى. لكن الترجيح حينئذ الترجيح هو الأظهر لهذا، لأن مقام التاريخ أنه لا يتم حكم النسخ إلا بعد أمرين، بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر الجمع، بل الجمع غير متعذر لا، التاريخ غير محفوظ، فالجواب الصواب هو الترجيح من أيهم، أو الجواب بأن المراد الإلحاد قبل الدبع، أما بعد الدبع فلا كراهة ولا نجاسة بل طاهرة. ثم اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في هذا، هل هذا عام لجميع الجنود جنود السباع وغيرها، أم هذا خاص بجنود اللحم التدريبي والبقر وغيره؟ على أقوال، وأحسنها وأظهرها وأطربها أن هذا من جنود ما يكفي اللحم، لأن ما يكفي اللحم إذا مات صار نجسا وحرم علينا، وجعل الله دباغ ذكاة لجلده، أما لحمه فقد ينتحر صار خبيثا بالموت، أما الزب جعل الله له طهورا والدباغ لننتفع به ونحتاج إليه والفقراء وغيرهم رحمة من الله عز وجل. والعرب وغيرهم قد تعلمهم الحاجة، فجعل الله جل وعلا هذا الدباغ قدرة زكاة للدين إن احتاج إليه وأحب إليه إن استمتع به جاز ذلك على الدبر، والصواب أنه يستعمل ثم يعاد واليابسة، هذا هو الأرجح وهو الصواب، لأن طهر ما لم يطهر فإنه يستعمل في المياه وغيرها، لأنه قد طهر بالدماغ. هناك أقوال أخرى فيما يدعو بالدماغ يقينا أنه طاهر بالحياة كالجرة والحرق والحمار والضبل على قول أنه طاهر بالحياة، ينفع الدماغ في جنودهما بجنودها، وقيل يكون في معنى كلمة تنظير، وقيل أقوال أخرى معروف عند اهل العلم، ولكن اطلبها واظنها تتقدم واجيب بها قلت اللحم فانه زكاة له، والدماغ زكاة في الروايات الاخرى عند عباس بن احمد بن سعيد صحيح، فان الدماغ زكاة وكان ما تعمل الا من احمد بن اللحم، لكن الدماغ يكون زكاة بما يكون اللحم. وان كان القول بان الحديث عامه او ضيق قوله وقوته المطابق لعموم الادله من جميع الجنود، فتوب ذلك هو ضوء قوته للعموم، لكن اظهر الاقوال واقربها للصواب ان هذا كما يكون لحم، وان الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك. اللهم اضطراب في حديث حديث في السنه التي تقدم فيها فيما جميع استعمال الأقلام والسعاهم التي تذكر من الأقلام. أما الذهاب فلا حرج، أما الذهاب فلا ينبغي، الذهاب لا شك ما يجوز بلده، أما أنا بلاك تختم بالذهاب، والتختم بالذهاب أقل من الساعة، لأن حرم التختم حرم الساعة من باب أولى، وأما الفضة فالأمر فيها أسهل، أنا ما حرم التختم بالفضة للرجل، ولكن ترك الساعة الفضية أولى للرجل أيضا، لأنها أكثر من الحاكم، فالأولى بحقه ترك ذلك والأحوال ترك ذلك. ومن ذلك فيحرم بلا شك. اللهم النساء فالأمر بهم بس لأنه يباح له حل ذهبه. نعم. وهكذا الأقلام الذهب والفضة الذهب يحرم بلا شك على الرجل. والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل. نعم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من دعاة الحاجة. أما اتخاذ عن الزينة فلا يجوز من دعاة الحاجة لأنها أصبر من غيرها وأثبت أقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير مناسبة. أظن عن جماعة الصحابة أنه ربط وصلها من الذهب وإذا تيسر غير الذهب من أدوات أخرى وأشياء أخرى تقوم مقامها فهذا الله أحسن. أما بعد فإن الله عنه أنه قد أقول رسول الله إن جاءت قولنا الكتاب فلا أكون فيها نبيهم ولا تكون فيها إلا أن لا تجد غيرها فسنها وكن فيها متفاق عليه. أنا قلت البخاري ومسلم الصحيحين. المثعلبة مشهور لكليته المثعلبة وخشين بطل من رسول الله خشين وبطل من قضاعة المشهور القضاعة قيل إنها من العرب المستعلية وقيل من القحطان. وأبو غالب مشهور بهذه الكلية ثلاثة المحدثون باسم واسم أبي على أقوال كثيرة ولكنه مشهور بكلية رضي الله عنه وأرضاه ومنها البادية يعتني بالصيد وغسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال إنما قال الله بهذه الكلية أهل الكتاب فإن من اليهود والنصارى أهل أكل في أهلتهم. هذا فيه أن المؤمن يسأل هذا العلم أن يشير عليه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حياته وهو العلم الذي نقل عنه وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم عما عنده من العلم. ولا ينبغي أن يجعل شيئا يسكت بل يسأل تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلمون. إذا لا تكون فيها إلا على غيرها فسيكون وقوع فيها. هذا يدل على أنه ينبغي توقي أمام المشركين لأنهم لا يؤمنون ونصم فيها أو حفل بيتا فيها إلا غير ذلك مما يتسهلون فيه. لكن إذا احتاج لها غسلها وأكل فيها وهذا من باب الند والتوفيه الخير والأخذ بالأصلح. والدليل على أنه الند أن طعامها الكتاب حل لنا كل طعامهم حل الله طعامهم ونساءهم فدل ذلك على أن أصل أوامرهم ليس بواجب علينا كما أن طعامهم حل لنا وهو يكون في أوانيهم. إذا باع الله طعامه في أوانيهم دل ذلك على أنه لا يجب الأصل إلا إذا كان هناك أسباب توجب ذلك كوجود حمل فيها يوصل لطهارة تطهيرها منه أو وجود ميتة ما ذبحه في الخلق أو بالرقيب أو ما أشبه ذلك ما يعد ميتة. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داود إنه يشرب فيها خمر وإنه يكون فيها خنزير أو يكون فيها خنزير فلا سنها. فإذا كانت بهذه المثابة إنه فيها خنزير أو الميتات التي طرف عنها ميتات أو شرب الخمر وجب غسلها لهذا لأن في الأصل طهارة الأواني. الأصل طهارة الأواني والأصل أنها رابحة طعامهم ويكون في أوانيهم الحمد لله استعمالها. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التوقي والحيطة و الأخذ بمرة أسلم ولا سيما إذا كانت الطائفة التي عند الإنسان وحول الإنسان يرى يشرب الخمر في أوانيها وتستعمل ما لا ينبغي كالخنزير فإنه في هذه الحالة يتحكم ويجب غسلها من هذه الآثار. وما يدل على جواز استعمال أوان المشركين حديث عمر بن حصين أن أصحابه توضأوا من مجال امرأة المشركة متفق عليه حديث طويل رجله البخاري ومسلم الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم وهو شحذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازين أصابهم ظمأ فبعث علي رضي الله عنه وسمع الصحابه الحرمين وفي مسند معه ففي طريقهما قبله الله بين مزادتين على زمن الله فسالها ان الماء لا تاتي به البارحه هذه الساعه من بينهما يوم وليله الماء بعيد فقالوا لها توجهي معنا اطل اين قال الى النبي عليه الصلاه والسلام فذاك ذاك الذي يذكر انه الصاحب ذهبت معهما فلما جاءت اليه وامر به اخذ الماء من هاتين الصبيحتين وكان لها وين وكان منها ماء به وقال الناس استقوا فسال فسكى الناس فلوا بعافيتهم ويحتاجون الى الماء ودعا في ذلك البركه فعادت كما كانت كانها لم تنص بشيء عادت هذه المزاده المزادتان كما كانت منها تعجبت المراه من هذا الامر العظيم ثم اعطوها جمعوا لها ما تيسر من تمر وغيره واعطوها لام الباكر ورمنا في هذه الوسائل ولا سيما وقت الحاجه وجمعوا لها ما ان شاء الله من تمر وكسر كنتم وغير ذلك واعطوها اياها ثم انطلقت الى اهلها فقال قد جئتكم من عند اسحر الناس او انه لرسول الله حتى ثم كانت بعد كان ذلك سببا لاسلام قومها جاء بعد ذلك انهم كانوا مسلمين كانوا يتجنبون طريقها وسلمها فقال بعضهم لبعض انهم ما تجنبون الا لما جرى على ابي هذه الجاريه فدعا بعضهم بعض الاسلام فاسلموا وكانت سبب اسلامهم لما اخبرتهم عن هذه الايه العجيبه والمنزله العظيمه ان الله بارك في هذا الماء شرب منه القوم واستقوا جميعا وبقي ماؤها كما كان ومزادتها كما كانت من آنين هذه من ولايات الله العظيم سبحانه وتعالى وفي من الهوائد استعمال أغاني المشركين فإن مزاد جلد مجبور فيه ماؤهم فدل ذلك على أن أوانيهم الجنود وغيرها طاهرة هذا هو الأصل ودل على أن الدماغ طاهر في طهير الجلد فإن هذا الجلد من ممايحهم فممايحهم ميتة بحكم ميتات فطهرها الدماغ واستعملوها في الماء واستعملها المسلمون في الماء فدل ذلك على أن الدماء وطحن الجلود من الميتة تستعمل في اليابس والرفق جميعا كما في هذا الحديث وفيه علم من علام النبوة قال الله جل وعلا أنزل البركة في هذا الماء ذات زادتين حتى شرب منها الناس واستقوا منها الناس وعادت والآنتين كما كانت أولا لم تنقص وفيه جواز رخ من ماء الإنسان الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس يخلى منه ولا سيما إذا كان لا يضر ماء كثير ينقض به العطشان ولا يضر صاحبه إذا وجد إنسان ماء مع إنسان وهو عطشان يخشى نفسه فلا بأس يخلى من مائه ولو بقوة ينقذ نفسه فإنه يضر نفسه ولا يضر صاحبه الحديث الثالث حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن قدح النبي انكسر واتخذ مكان الشعب الصدع والشق سلسلة انكسر ما وقع في الشعب بسبب الفتح ليس بجيد السلسلة المصدر سلسلة سلسلة ربطة وأما الأداة التي ربط بها هل يقال لها سلسلة من قطعة ورضا وحديد أو في ذلك التي تربط بها الإناء يقال لها سلسلة بالكسر ويقال الفعل سلسلة سلسلة ربطه الفعل بفتح والأداة التي ربط بها بالكسر هذا في دلالة على جواز ربط الشعب بسلسلة بالفضة وأن المحرم كون إلا بالفضة أما كون يربط بشيء بفضة قليلة لا تخرج عن كونه قد حجب نحو فلا بأس في ذلك هذا الحديث الصحيح لأنها مصلحة ظاهرة في شيء قليل من الفضة وهي رجال يمتحن ويسهل به بخلاف الذهب فإن الذهب أشرف وأعظم وأغلى فلا بأس باتخاذ السلسلة من الفضة إذا انكسر قدح أو انشق قدح وربط قدح لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن أنس في قصة القدح وبقي هذا القدح عند أنس إلى ما شاء الله نعم اللهم صل وسلم. Thank you.

أن الخمرة لا تدخل أبدا سواء خلف نفسها فلها أحد فتجب ورقتها مطلقا. والثاني تطر مطلقا هل لها زيد وعود أو خلف نفسها فإنها تستعمل. هذا مصادر للحديث توصل. وضم الثالث التفصيل، فإن دخلها في نفسها أبيحت وإن خلفها غيره أبيحت أبيحت. وهذا أعدى الأقوال وضم الجمهور الأكثرية وعدم الأقوال. إن دخلها في نفسها أبيحت وإن خلفها غيره حرمت ووجب إحراقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل، لأن الواجب إتلافها وتوجب فيها الحداد. كان من صلى الله عليه وسلم يدعو الزبيب السقاء ويضربه اليوم ويضربه يوم الثلاثة. إذا كان المسار الثاني مات سند له سقاه أيضا وإن فضى فيه أراق لأنه اشتد. وجمهور على نجاستها وحكمها قال بعض الصلاة التابعين لا تنجس وفرسها طائرة لأنها إما خمر وإما عنب وإما شفنها لا تنجس، ولكن تجب يجب أن تراق وإما تطلق كما يطلق غيرها من المنكر. قاله جماعة من التابعين وتبعه غيرهم من المتأخرين. ومشروع عند الجمهور أي الأربعة والجمهور أنها تنجس بالاشتداد والسكر، لأن النجاسة هي قذارة وهي في شدتها صارت قذرة يجب اجتنابها وعدم إيمان نفسها والتلطف بها، وهذا هو معنى النجاسة في الجانب الأول. وإن هذا الأمير شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله فإنه ما اشتكر مع السنة كما الجمهور ولا يخالفهم، فدل على أنه يرى رأيهم نجاستها، ولا أن قبل نجاستها مما يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنها. مثل ما إذا في طهارتها فإن غير السائل المتساهلون في بقائها لتشعيبها والاستفادة من حلها. وإذا عرف أنها نجسة نجسة وأنها منكرة وجب أن تراق وأن تتلف وأن يبتعد عنها. ولا يقولها شيء في بيت الإنسان في بيت المسلم، لأن بقاءها بقصد التخليل أو التقلم وسيلة إلى شربها واستعمالها. والمنكر يجب أن يتلف وأن يبالغ إذا كان حسب الطاقة والإمكان. الحديث كره لنا خيبر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يوم خيبر، وخيبر معروف وقع في أول سنة السابعة من الهجرة في سفر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح بلادهم عليه الصلاة والسلام. ثم استعملهم في خيبر حرافين فلاحين يفلحون الأرض، لأن المسلمين كانوا مسؤولين بالزحام. ثم أمر بإجلائهم في آخر حياته فأجلاهم عمر رضي الله على ذلك. قال في يوم خيبر لما وقع الناس في الحمر فأصابت الناس وجاعة، يعني حصل اليهود حصارا شديدا وتأخر الفتح فأصاب الناس وجاعة، ووضعوا إلى خيام في الحمر الحمر على خيبر التي تسرح على بلد فأخذوها ونبحوها وماء وتحتها البذور وظهر ريحها بين الناس. فسأل النبي عن هذا ما هذا؟ فقال الحمر طبخها الناس. فأمر بإكفاء البذور عليه الصلاة والسلام، قال اكفأوها واغسلوها. قال الرسول أو اغسلوها؟ قال أو ذاك. فأمر بغسلها من الماء وأمر بإراقة اللحوم وأخبر أنها رجس، يعني رجس خبيثة. فدل ذلك على أن الحمر لا يجب أكلها. وثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث أنس، الحديث علي رضي الله عنه، عن ابن عمر وجابر وجماعة كبيرة من الصحابة، وهي تعد متواترة على رأي جماعة العلم، تعد متواترة بكثرتها وصحتها. المحرمة قال ابن عبد البر ابن عمر وهو المغرب في زمانه المتوفى سنة 63 و400 يقول رحمه الله من العقد معه العلم اليوم على تحريمها وزاها خلاف. وفي عن بعض السلف انها محرمت لانها جوال، كانت تقول جوال قريه فهي تاكل الامامه تاكل النجاسات حول البلد. قال ابن عباس وجماعه انها محرمت لاجل هذا، والصواب انها محرمت في ذاتها لا لانها جوال قريه كما في هذا الحديث، انها رزق حرمت في ذاتها ونسب الصحيحين عن علي والله من حرم حرم الأهلية على غير على خيرة. وجاء هذا الحديث عبد الله بن أبي عوفة عمر جابر وغيرهم. المقصود أن الحج متواتر في هذا الصحيح تواتر صحيح لفظا ومعنى، لأن التواتر هو أن يجتمع جماعة على حديث واحد ويقولونه يستحيل تواترهم اتفاقا أو صدفة. ومن تأمل أحد الصحابة هذه التواتر بين الباب وجلالتها غير ما أسانيدها عرف أنها لا يمكن أن تقع صدفة، إذا اتفق عليه طريق أهوها غير أو يقع منه ذلك صدفة بل يستحيل عليها ذلك. الحصل لها حال صحيحة وسبيرة ومتواترة لا لها تحريمها، وقد أجمع أهل العلم على ذلك في منها بعد أصل التابعين. ومن يعني عباس توقف في ذلك وأن الحرية هي جلال القرية، ويقولون يعني أن الحرية أنها تباع ضرورة كميتة، وهذا لا بد له ويتباع ضرورة كميتة لا إشكال فيه، لأن الميتة تباع للضرورة وهكذا غيره المحرمات الميتة ضرورة. أما الأنسية المعروفة اسم الله الحمية وسم الأنسية هذا يجمع الناس حتى عربانات الحمية المعروفة برضو يأكلون الشيء تبغى المجاعة يأكلون فمتحفظ ظاهر هذا نفعه مباحدا ظاهر هذا نفعه مباحدا في الأول ثم حكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة وفيه فائدة قبل فعل قدوما بالشيء ثم ينسخ الله يفعل وإنه قال اكسروها اكسروها واكسروها فقال له يا رسول أو نكسروها قال أولا سد بها الله بعضها لم يعلم هذا إلا بالنسخ على العمل على التوكل والعمل. فقال آخرون بل هذا يدل على أن الأمر بالكسر ليس للوجود بل للنفي. فلما طلب الأصل قال أوعوا كهذا ودل على أن الأمر بكسرها ليس الوجود فهو للنجم. ولهذا أمر الله صلى الله عليه وسلم بقصدها بدل كسرها. وفي هذا جواز جمع بين الله ورسوله في بيت الأخبر إن الله غير هيانكم، هذا جعله لغاية كثيرة يقول لا جواز ذلك ومن أحرج أن الله غير هيانكم كذا الأمر بالأمر بكذا. وأما ما جاء في حديث ليس خطيب أنت لما قال خطيب ومن يعصينا فقد أوى ويحول على أن ذلك ما جاء في جانب المعصية الذي قال الله تعالى ومن يعصينا وأن هذا كان أولا هو منسخ أو كان أو هذا إمام الخطب وكان إمام الخطب لأن الخطب فيها التوسع والانبساط والإيضاح. ومن كل حال فهو إما منسوخ وإما شاذ الأحاديث الصحيحة كثيرة ما لها جواز جاء بينهما والحديث كلامه يقول فيه وجعل الحمد لله ان الله وفق بينهما سواهما صحيحين وحيث هذا صحيحين لا ينزل الى حديث الله من الباب وحيث كان حي ابو الخاليه الانصاري وقال الاسدي وقال ابو الهدي انه قال خطبنا رسولنا وعلى حياته ومعاذها يسير على كتفي او على كتفي وهو أحمد ومعاذها يسير بين كتفي بين كتفي فلم يدل على المطية معاذها طاهر. وهذا هو الأصل في الأحيان الطهارة والإبن بكرة اللحم هي طاهرة في نفسها معاذها وحومها وغيرها كل طاهر على الصحيح من أقوال العلم أن في اللحمة أنفه وأمه طاهرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي استوفوا المدينة ويشهدوا مع المستلقى فيعتبروا من أبوابها وألبابها فدل على طهارتها. ومعاد الدابة نأكل لحمها بعيد والبقرة وغنم والسنود طاحت أيضا وهكذا ما كان طاهر في الحياة وإن كان لا يأكل لحم كبني آدم معاده طاهر وهكذا الفضة معادها طاهر لهذا المشروع منهما لا يلبس وكذا البغال والحديث على الصحيح وعبها طاهر وسعوها على الصحيح لأنها لا تطوفون علينا هل يعمل خارجا فيه ان الله قد اعطاكم من الحق الحق سبحانه يقول قد اعطاكم من الحق الجمله ولا وصيه الوالد وسمعني يقول الوالد الفراش من عاده الحجر وسمعني يقول من انتسب من انتمى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه وعن لا يعرف الله الملائكه والناس اجمعين ما كان صبر ولا عدل هل احد يعمل خارجا من الاصابه والملك وجرى طرفا منه من دلاله على طهاره يعاب الرجل ونحوها من يكون اللحم من معاب ما يسمى الهم الطمس والغمس يقال له معاب فقال له ما سنة كفت وسكت في الصلاة والتفسير وهو أن النش ينزح من القرآن ولا يقبل الطعام ولا يقبل الطعام ويوصل من ذلك. ولم يشتهر الآن تأليف الأطفال في الألبان المجنبة معروف أن يحصل في كلمة بما هو غلط لم يكن هذا الصبي يعيش على اللبن المجنب وغالي الزمان الإلماني البقاء المغنم حكم حكم ويعيش من أبو الأمه ويشهر من بينه أو حكم حكم من تغذى بأعجاز الإطلاق لأنه لا يتغذى من أبو الأمه من حبيب هداء لا يتغذى من أبو الأمه لا من أبو الآخر لا يطعمه لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا هناك رجل ما لا يقرب منه لا يفهم مثل لبن أمه تغذى بشيء آخر غير عن كونه تغذى بلبن أمه وخرج عن كونه مبيعا الآن مش من مفتون من حكمه وهو تغذى بغير حكمه لو تغذى بألبان أخرى من البقاء وهو يقول أقرب بهذا ويؤسف هو جاية أخذ بالاحتياط وعمل المضاعف العليم والحروف المتعلق بالتصاعد الربيع ورش من جهه الكرسي وهذا ما صار رضيع لنا صار يطعم من الخالد ويطعم من الخالد ما من لبن الام ونسبحها بين بن الام وكذاب الرش كما وجه جيد ولون جيد ونظر الى امره ما سيتغذى بالطعام معروف يتغذى به الناس كذا يتغذى بنوع خاص يشبه نوع الغزال والام والغزال والغزال هذا له وجه والعلم واسع على الغزال وفيه جدا ولكن الاحتياط قصير لانه فصل عن الام فليس رضيعا لها اذا احتاط الانسان عامل بما هو اطراف السلامه نزل الحديث الثالث سادس حديث عن وفي ذلك التفصيل في المحسن من هذا الحديثين الحديث السادس حديث اسماء من باب ذكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كل النبي عليه الصلاه والسلام من حي يصوم الثوب وتحط الماء ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه ونضحه ثم تغسله في وقت المساء يغيره تغسل الماء وسجد هذا من جميع نهاياته يقول على أن الحي في يوصل والحق إذا كان له ظل إذا كان له أثر يحك الحجر أو ظهر ثم يوصل ثم يوصل لكم على ذلك هذا يدل على فوائد منها أن الدم ينفجس سائر الدماء وأنه يوصل إذا أصاب الدم إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يوصل وأنه يحك إذا كان الطهارة يحك بحجر وبظهر وبعظم وما أشبه ذلك وبعود حكم شيء يزيله أو يتجمع أو أنه جيل إنسان ثم يصعد على الناس وكيف يتعثر ثم يصلى فيه ومن ذلك على نجاسته وعلى وجود غسله وعلى وجود إزالته وكل ذلك يعلى أن الثوب يكون مطهرا صافيا لأنه يصلى في الثوب الطاهر وبعد ثم يصلى فيه دل على أن الثوب نجسه لا يصلى فيها يقول سيئة فيها الطائرة. من حديث خيلة فلا يظهر الدم ولا يشرب الماء الذي سابه ولا مكان ضعيفنا ضعيفا من ذلك النهي عنه لكن استشهدوا في هذا المقام ويقول له جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا منكم الله نصر الله وسعها بل عزاه صاحب المنطقه بن احمد بن ابي داود هو حبيب له قوته وانه المريئه ليس ملك مفتوح وانما غير حبيب ونسيء حفظه لكن احتاج كتب نفسها حفظه فهو استشهد به ولو طلب منه وحلف باسماء كافر من المقام ولكن هذا شاهد من هذه الاشياء على قاعده يفعل ما استطاع منها فاتقوا الله وسلاكم واذا غسله الصابون او الاسلام او السجن ولقى الاخر المهم لا يضر اذا صار الاثر حمل الفطره او شيء بعد الغسل المسلم لا يضر الاثر من المال هذا العلة في تصفية بين الجار والغلام هذا العلة ومحمود أن المسلمين عليهم الأخذ الأحوال مطلقة ولم يعرف العلة المسلم عليهم طب الأحكام وعمل بها ولم يعرف حكمتها وعلتها لأنه قد عرف المغبى الحفيظ العليم لا يصرع إلا شيء لا يصرع إلا شيء إلا حكمة وربك حكم عليم وما كان عليه حسين فإن لا قاعدة وحورهم أن الشرع كلها الحكمة لا على العبث لكن إذا ظهر العلم فهذا خير إلى خير وهو ظنون إلا علم لكن ليس بشرط ليس بشرط تحكيم العقول نحن تابعون وعبيد مأمورون على ما ننتظر وإن لم نعرف الحكمة والسر هذا الشيء قول لا يعمل الا اذا غلق حكمه مثلا تابع لهوى ليس بعبد كان يطاعه وان كان يطاعه من اطاع مولاه تبع شريعته وان خفي عليه سر ذلك الشيء المعين المعلوم وانما قالوا بذلك اقوالا منهم قال من العله ان قول الغلام ينتشر لا يشك الغسل عرف المرح الجارية لا ينتشر في محل واحد لا يشك الغسل قال الآخرون أن العلة غير هذا وهو أن الغلام يكثر حمله الناس الغالب يودون الذكر ويحبونه كثيرا أكثر من الأنثى من حكمة الله خفف عليهم وقد يصير من بينه وهذا صغيرا للرش لكفى بحمل من تعويله بين الرجال والنساء وكان من الرحمه فشرع غش البقر فقال اخر عله بالغه وان اصل الذكر من الماء الى الطين الماء وما طحان والانثى اصلها من اللحم والدم من ادم ولغه من ادم وحلوى وكانت بناتها مثلها وصل الله أبوهم من ذكر أصل الوقتين ووصل جيدها أصل الوقت وكل هذه أشياء محتملة هذا أمرها عندي أمرها عندي والله أعلم هو الأول من بين غلام ينتشر أنت هنا وهنا لا يبقى المحل منهم من الشارع ويعرف منه تخفيف التنسيق ويفعل به البلع ولهذا جعل الحل مباحا السعر لان الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيره التي تقع في الماء لا تمر من الكلاب الغريبه لان الناس مهتمون بها وذلك الصحيح الماء والبغل وان كانت محرمه الاكل ويرفع عن شؤونها وعرقها لانها تطولها ويجمعون بها تعلم الله بها ثم ان في البلوى اكثر تاخذ رحمه فيه رحمه فيه وتوسع فيه اكثر فالولد تعلم البلوى بحمله ويشفع بينه على الناس وينتشر لا يقف عن محل واحد بل يقفها هنا ويقفها هنا وكانت رحمه ينسى في ذلك ينسى في ذلك وهذا من الله يعيثه هنا وهذا من الله يعيثه هنا وأصحي الحديث فهو ذات إنه المحرم. ثم ذكر مؤلفه والله الحل بهذا البيت فقال مؤلفه رضي الله تعالى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لا نفهم السواك معك الجنود. أخرجه مالك أحمد النسائي وصحبه خزيمه. هذا لم أعرفه من تقدم فهذا طلع منه مالك هو الإمام يعرف هو من أهل السنة في زمانه وفي المدينة المنورة وواحد من أربع مشهورين أكثر ثلاثة تسعة وتسعين ومئة وأحمد معروف وهو أحمد محمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة المشهورين الشافعي كان معروفا من إمامة قصة السنة وكان بدعة كان مريد سنة 64 ومئة وكفاته سنة 41 ومئتين المسائي معروف صاحب السنن وهو أبو عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن بحر المعروف وله كان مريد سنة 15 ومئتين وكفاته سنة 33 ومئة ومن أيام القرن الثالث كما تجاوز المراحل وآخر موطن وآخره موطن وآخره موطن وآخره موطن وآخره موطن وآخره موطن وآخره موطن النسائي وآخره موطن النسائي ونفر محمد بن إسحاق وزينه ونقى من الأئمة والمؤلفات الكبيرة وهو الصحيح في كتاب التوحيد كان مولده سنة 23 و 24 في 200 وآخره سنة 19 و 11 و هذا الحديث هو حديث جيد صحيح وعلقه البخاري رحمه الله صحيح ما هو لو ما يشق على مثل هذا السواك الامر ايجاب الامر امر ايجاب هو الذي انتفى من المشقه واما الاستحباب هو موجود وامر باستحبابا ولكن الاستحباب لا يشق لما شاء فعل المشاكله هو لا يشق امر لم يشق امر ايجاب انه يجب فعله ولا ياذن هذا هو الذي انتفى من المشقه لولا ان تعلموا ان امرتهم بالسياق الامر ايجابي هذا انتفى هذا الانتفاء ولكن بقي امر الاستحباب ويستحب التسويق عند كل يوم في مبدع الهمم لانه من باب النظافه للهم وتقريب النكهه وثبت لهم عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواق مطاف لهم ومطاف للرب صدقهم النسائي وليس صحيحا عليه هذا يدل على السواق وفعلا السواق مغلافهم مغلافهم الرب وفي نتعلم صلى الله عليه وسلم المغلاف الساك إن الصلاة أيضا الصحيحين الحديث عن الله الله قال أن المغلاف صلى الله عليه وسلم لو لا نشق على أمتي وأمتهم بالسياك ما أكل صلاة فمنه مسلم وفي البخاري عند كل صلاة هذا يطلع على أنه كان الساك عند الصلاة عليه الصلاة والسلام ولكن هو مستحب وليس مفاجئ كما كان الساك أيضا ينتبه من النوم وهو حديث غريبة وقال انه شاء يشوف رأسه في السواك وكان ايه يشتاك عند دخول المنزل كما رسول الصحيح بأن عائشة انه يسمى وكان يبدأ وكان منزل في السواك وكان منزل بدأ بالسواك هذا السواك مستحب وهو من الموابع والنمو والصلاة لما نقل من النوم ثم دخول المنزل وانفضى في كل مكان يتعرف من الغم ويستحب له ويتأكد ويشتاك لأنه طيب المكحة وطيب الأصنام ومثير النعاس ويعين على الخير السواك فيه فوائد كثيره واحسن ذلك ما كان من الاراك وهكذا يكون مقامه من يكون له قمه والتوحيد وغير جاح وهي فهم حديث وهمان فيه الدلاله على صفه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يبدا لا تشكوا فلا غلظات هكذا السنه بعد ان يكون بسم الله لا يقول ان حد يبدا ما تبدا تبدا في الباب لا يقول الله انه بسم الله هناك السنه ان يسمي الله جل وعلا وان كان فيها نقاط ويعفي ما تمر يعرى لا يعرف منه ان ملاء الحديث اصلا ولهذا قال جماعه العقاب ان مرفوعها يخرج بان الحديث حسن وكم قاعده من هذا المقصود انه يستحب تسميه هو الغلو وعلية الصالحة عليا وغلو ثم يصف الطيبها مرة يسمى الله عن يكفي غلو ثم يصف الطيبها مرة ورحمه الرحمن وغلاه معناه ثم يبدأ بغلو يتغلما ويصفق ثلاثا بثلاث الآفات والسنة وإن ربما واحدة كافة واحدة كفاء وفي الصلاة ويأتي عرفات ويأتي جاز ذلك ويأتي أفضلها هل أبدأ الصلاة الثلاث أن تكون فهذا من غرفة غرفات ويأتي عرفة واحدة ويأتي عرفة واحدة أجزاء وفي الصلاة وعلى غرفة من الشتاء غرفة أجزاء من قدرة الحديد ويأتي عرفة المفات ويأتي ثم يصل وجه ثلاثا ويزيل واحدة كمان هم يصلون عبارة مرة وهو ضعف الجنة في الدنيا وتراجع ثلاثة فلا لا يصلوا كلها هذا أنها صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على أن يجزي واحدة ولكن مثلا من كما خلق ثم مسى يروح منها ثلاثا المشهد والمسجد داخل الغسل فإلى معنى نعم الآية الكريمة في الحديث لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ وأصل به أسعى في العبد وما وصل به أسعى في الساق يدل ذلك على أن الكعبة في الرجل الداخل وما في كل الداخل وإلا بمعنى نعم ثم يصح رأسه وكان في أحد أخرى ومنيه ويأتي ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا ركعتين ونصف ثلاثا ثم قال رايت من توضا نحوه لحد وفي الصحيحين ثم قال من توضا نحوه لحد ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فقال الله لما تقدم منه او يدل على هذا المؤمن وان من فعله وصلى معه ركعتين فقال الله له فهو من اسباب المغفره نفسه وهو نفسه من اسباب المغفره فهو صلى معه ركعتين فلا سبب من ثاني أن يتوضي من المسائل فهو يتوضى كما أمر الله ثم يصلي ركعتين قد أتى بسلامين المغفرة حجم الوضوء ومن أسباب المغفرة فإن الوضوء يحك الذنوب والصلاة بعده إلى أخلصها لله وجمع فيها قلبه ومن أسباب المغفرة أيضا وفي الحديث فوائد الجنة أهمها ما ينصب الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا الوضوء عليه الصلاة والسلام وأن هذا الوضوء كامل وله وضوءان اخران وثلاثه وهي ان توضا مره مره وتوضا مره مرتين وتوضا مختلفا بعضها مرتين بعضها اكثر هذا هو ثلاثا ثلاثه واحده واحده كنتين كنتين تفرق بين الاعضاء بعضها كذا وبعضها كذا كلها جائزه واكملها واكملها ثلاثا ثلاثا ما على مستوى الله واحده ثلاثه وفيه من الفوائد حفظ الصحابة وحفظ العثمان قالوا معتنوا ببيان سنة الله صلى الله عليه وسلم ونقم للناس أحواله وهدوءه وصير أخلاق الوفاة عليه الصلاة والسلام وجزاهم الله كرام وضاعف له مثلا وفي فضل العثمان وأن اعتنى بهذا الأمر وحكم خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة ومع هذا كان يتوضأ للناس ويعلمهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوه عنه واضحا بينا وفي من الفوائد تأثير الوضوء من حكم يرتب أيضا غسل كفين ثم غسل ساق ثم غسل يده ثم اليدين ثم الرأس غسل الرأس ثم رجليه هذا ترتيب لازم يا صحيحين العلماء لابد من الترتيب فإن لم تجد يدع الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أيضا مما مات وأن رسول الله لم يكن يقطع الوضوء مثلا يناديه يتوضا جميعا ما يتوضا ثم يترك ثم يتوضا البقيه وكان يتوضا جميعا مثلا بين اعضاء وعلى اذا شرط لابد ان يكون الوضوء متواليا وفي من الفوائد شرعيه تعليم الناس صلى الله عليه وسلم ينبغي لاهل العلم الوضوء ان يعلم الناس الوضوء من فعل وان بعض الناس قد لا يفهم بالقول لكن توضات عندهم عندما في المسجد في الصحراء في السفر حتى يروا كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كما يفهم غير وكان علي غير رضي الله تعالى عنه وفي من الفوائد والنظر الى في غايات اخرى قال هذا الحديث ان الوضوء يسكن الذنوب وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها على الحديث نفسه انه مثل الباطل ايضا الحديث الحل العلم الرابع حديث عبد الله بن زيد وقال حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان يمسح راسه عليه الصلاه والسلام وانه ممكن يكرر مسح الراس واحده هذا هو المحفوظ ولما راى ابو داود حديث احد الولي ومثلا عن روايه حق ابو غزان قال لكم التخزيف ومسح الرأس، قال هذه الأمور الصحيحة ليس فيها تكرار مسح الرأس، وهذا هو محمود عند أهل العلم، وعندهم أن مسح الرأس واحدة فقط، لا أن التخزيف إذا يطلق يرجع إلى بقية الأعضاء لا إلى الرأس، وفيه مسح الرأس وهو الذي يقدم هكذا ثم يرده هكذا عن السنة، هذا هو الأفضل، وجاء له مستقر يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هو نوع من المسح، فإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن، ولكن أصح ما جاء في الرواية على عبد الله بن زيد لا أصحها، ففيه من بدأ يقدم راسه من هنا ثم ذهب إلى قفاه ثم رد له هنا بدأنا، ففيه حديث عبد الله بن عمر وغير عن علي أيضا وعن أخرى إدخال استباحة فيه في السماح إلى هكذا وما يسر رأس ما هكذا به هو على رجلين، هذا أيضا من ثمانية يسر رأس ويجعل هو ما نهى من رأس، ومن مسعين إدخال السباحتين وهم الشاهدان في سماح المنوعين ويمسح بالإبهامين لا الأذنين ولا يمسح بالإبهامين أجزاء، لكن أفضل بالإبهامين ويدخل السباحة في الأذنين، والمقصود إدخال إصبع ويدخل السباحة أجزاء ولا يمسح بالإبهام أجزاء، ولكن هذا في الأفضل مثل السباحتين ويمسح بالإبهامين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. أفضل إدخال السباحتين ومسح بالإبهامين. نعم. الأول صار الصباحين والله عالمسك لا يدخل الصباحين ولا لا صوت لا لا صوت لا صوت الغرفة التي تأخذ من نحية العبد تحت مرافق العبد الميت لا تبع الولد الأفضل تبع الولد ويبع أن هذا بعض الأحيان تبدأ أن يستطيع وهو على بعض الأحيان وأن ما أكملها يأخذ حربها ويقولها عليها تبسي عليها تواصل لاحظها وهناك يجي من أصل الغرفة واحدة معنى على لاحظها ويأتي تحيل لأن الله لا يخليها وتنصر ولو بعض الأحيان نعم جميل أما بعد أما السلام الحمد لله وعلى الله النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قال يستيقظ أحد من أمه فيستيقظ ثلاثة فإن الشيطان يجب على خشونه يتفضل عليه، هذا يدل على شرعية استنثار ثلاثة، رواه في يوم الاستنثار ويتأكد استنثار ثلاثة قبل الغلو فإن نسيان الغلو شيء مستقل من غير هذا محلقة فإن الشيطان قال حجوم، هذا ينبوس الشيطان ومعلوم من الشياطين تلتمس مواضع قذرة وهي قذرة وتعود إلى قذر وتدعو إلى قذر، هذا من فعلها لما طلب الله الشيطان عن كل خير وصار ضعفا لكل باطل صار محل الأقذار وما ورعواه صار محل الأقذار محل الأقذار ورعواه بكل شيء، فثم من يوم يخدع له ويسيطر ثلاثا بالماء من زائد الاوائل ومحل هذا العدو والشياطين لهم صرفات ولهم الوان ولهم احوال الله لي على الله سبحانه وتعالى، فان بيس الشياطين في خلقهم وصرفاتهم وتلويناتهم وجميع الاحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني ادم لهم شان، ولهذا قد يجري بني ادم مدردا مع ان الشياطين تاكل وتسال وتصل بالعبوديه، هذه احوال تدل على ان لهم شان غير شاننا منها ما يحاول غير احوالنا، قد يتباهي قد يكون روحا مجرده قد يكون شيئا لطيفا جدا وقد يكون شيئا طويلا جدا له احوال، ولهذا أخبر من هنا أن الشيطان قال خيشون، معلوم أن الخيشون شيء ضيق لا يتسع له الأذهان الكبيرة، فعلم من الشياطين صرفات وأنوار وأحوال لا يعلم كيفيتها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، علم من يؤمن على الامتثال والطاعة في كل شيء، ما قد النظر عن حالته الشيء الذي يؤمن به من جهة العنوذة ومن جهة التفصيلة، إنما عليه يقوم بما على الأمن والشرع المطهر، وعليه يعمل به لأنه عبد المأمور يعلم يقينا أن الذي أمره أمره به صلاحه وفيه سعادته، وأن الحفيظ العليم إن ربك حفيظ عليم. فإن نهى له مع هذا حكم وأسرار من هذه المأمورات والنهيات، فلو فعل إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى، أين وهو شيء يستكفل ما عنده العلم العام بصفة الله عز وجل، وأنه إنما يأمر به المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للعباد. وإذا لم يتيسر ذلك النوم المذكرة كفى استظهاره بالغلو، فإنه حاصل منه وإنه سبع، ثم يكون ثلاثا من أبلغ، ومعنى في اليوم ركي واحدة، لكن هنا قال بالثلاث وتأكد من الثلاث لأن أبلغ في المذاقة وإزهاد الأذى. ونصف العوادل ولكن من جمهور الذهب هنا لا يستحيل أو الاستحداد، ونصف العوادل لا الاستحداد، هذا هو الأصل، حتى يجيء شيء يخص الأوامر التي يملكها وأخرها الوجود لأنها ليست الوجود، وهكذا الأصل في المواهب تحريم حتى يعلم ويبسط ويبين أنه له التحريم، وبهذا تعلم أنها تأكد على ظلم أن يوصف ثلاثا إذا قام النومي عملا بهذا الحديث الصحيح، وإذا في السفر فعله في الوضوء حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة وحتى ينتهي هذا الأمر العظيم. وهكذا الحديث الثاني من أن يصف ثلاثا يصف له النوم ثم يصف له ثلاثا حتى يصفها ثلاثا، وإن على الواجع أو نقوله كذلك يعلم أن النوم في محلها وفي جسمها وروح إلى مكانه فلا شيء يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى رحمته عز وجل، فهو يعلم بأحوالنا ويغلى فيهم بعباده ويغلى عليهم مصالحهم، أين أمنتهم ولا نقل أين ذهبت وأين ذهبت، وإن أذنب الله يعلم بها بهذا النوم. ويمكن تعلم أن يدك عندك وأنك معك جوازك وأنها لا تغير بعيدا، يكونه يصيبها شيء وانها تضيف على شيء وانها تطلع على شيء ونصها شيء على اي الله عز وجل، وانا يكشف اشياء من هوانه وقت الزمان الذي انت فيه لا تعلى كلامه الارض ولا تغير اين ذاتك هل نصها شيء او نصها شيء، حتى قال انا ولا كان في جراب ويكون في الفوزه وان السنه وان تفعل الطاعه، فعليك ان تنتهي وان كنت تعلم راهي أمرك وراهي عملك حل يدك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر لك فيه مصلحة ولك فيه خير، وهو أعلم وهو لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، الذي أمر به سبحانه وتعالى هو خير لك، وإن كنت لا تعلم شيئا يوجد ذلك لا تغدك أحسن وعلم سبحانه وتعالى، أعرف أن تفسيرها ثلاثا قبل أن تكره هنا الدنيا وهو أمر بوجود أيضا، فينبغي أن تمثلها في إيمان الأمور حتى تفسيرها ثلاثا، سم الله فتفسيرها ثلاثا قبل أن تشرع في موضوع الاستنساب، وعرفت أن الأمر أصله الوجود وليس هناك صارف، فينبغي لك أن تنفذ أمر الله عز وجل في هذا الأمر، ولو قدر أن الإنسان أدخل وجهه فإن الصواب أن الله لا يفسد لا تهور، فهذا لا يلبس شيء فلا يدخل يده ولم يفسدها أساء خلق الأمر، ولكن الأمور صحيح والله تحريف لا تكون شيء. ثم هو بالنوم ولا عليه كل الدرهم يوم تنزله إذا كان من النوم، إذا كان من النوم، أما إذا كان غير النوم يسحب في تحت الثلاث. عمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق وعمق لكن أين باتت لو كنت لا تكون من العرب ما في الليل ويتأكد من الليل وينبغي الحق من النهار من باب مراعاة العلة، فلولا فيهم أن يصلح ثلاث أيضا ويتأكد حتى في يوم النهار، لكن هم من الليل أخطأ آخر بأنه محل الحديث من خمسة أربعة كما يعرفون، إلا أن التأكد في النوم إما كان نبيك على حيش الظلم المضيفة في الليل، لكن جمع العلم والمزان ويومه ومجيء شعوره في كل شيء بهذا جامع يوم يوم الليل والنهار بمعنى ثم غسيل يقول يسحب مطلقا يضيع يوم الليل والنهار يعلم يتوضا كان يغسل شقيه ثلاثه من الليل مطلقا على الصلاه والسلام، لكن اذا كان من النوم اذا من النوم تاكد اشهر، واذا كان من النوم تاكد اشهر واشهر. الحديث ثامن حديث نقيض من صدره المنتفقي وقال نقيض بن عامر وابن ابيه وغيري كما يقول بن عامر واحد وجاء الى مشهور الجمهور ويندق وسال عن اشياء الله وامر من الاشياء يشعرون ذلك ما جاء هنا استخدم لي ثم يقول الاصابع وقال في الاستيفاد الا ان تكون صائمه وجاءت من ذوب وفي الاخرى وقال ذاك ولدنه هذا حديث صحيح في اللغه العامه وفي غيره في المشاريع وفي واحمد وصلاح المجيد الاسلام صحيح يعني ملعى شرعيه تستغربوني ويستغربوني في مراوي معنى الاعضاء على واجب غرب لا يمكن ان لا يكون الا باستغربوني لا يكون الله مستغربين الا باستغربوني واستغربوني مراوي واسلامه واهماله فلا بد يستغربوني واعضائي حتى يفعل ما امر الله جل وعلا وكان بين الاصابع كذلك حين يصل معنا بعد الأصابع أو الناصر فلو بلغ في ذلك يتوقع من ذلك هذا المشروع اليمين أن في الأصابع لأن من أمناغ جلدي في الأصابع إلى أما هما ترى التحويل متحفل من أمناغ الفنان من أمناغ الفنان أصبع وذلك في الاستفاق إلا أن صار الفنان لا يرى فسا سلم ثم جاء مرة مرة ولو يبالغ فإن ذلك على أن المالا سنة بدليل وجود مرة مرة ومرتين مرتين على سبيل السلام فعلمه فلما علمنا أن المالا تكفي علمنا أن المالا ومالا ومالا سنة وتهدى وليس ذلك لكن باب الكمال إلا أن تكون صائما لأن الصائم غد يدعو الماء إلى بيته سواء مبالغة ينبغي التنبي على المبالغة التي يخشى منها على السنة الاستفاد والاتصال الأمن والاتصال بالحق وغالة غيره الماء فالسنة له أن يبالغ بل يتفهم هذا السيد الغافل من دون مبالغة وأما يحضر الماء إلى بيته هذا من كان عليه الإمام العناية وإلى الله الاستنشاق وحمي الأصابع حتى تكون مليئة كاملا وحتى تتقسطرت الماء بمحمد وهكذا رواية من جهة السنة رواية غيمه فيها عند أبي زيد وفيها صاحب عند أبي داود فيها إظهار على أن لا يأمرهم بها ورجع في غيره وتسلم وفيه تفسير من الأسرع من يرى الله شاف الأغبى وقول جل وعلا قلنا الصلاة تأتي بها في الآية وذاك في غسل بيته وما في السنة فأدبر المرأة والاستنزاف غسل لا في وجود مجيء لم يجيها الاستنزاف بالتأكيد تأكيد الوجود فجاء عبد الحمد لله أبو الله الصحيحون مسئلة هذا الحمد لله أبو الله أبو السيجد على كل يدل على وجود الاستشاق وراح المستجد والاستشاق والأسرين سنة من الواجب وواجب مرة لكن كان أفضل وثمان ثلاثة من ثلاثة وإذا وجد في الصلاة وفقنا من باب الأولى وهي غسل الجنابة والحيض ولهذا كان يسمى الغرفة وغرفة كبرى من الصلاة ثم تكمل غسل الجنابة وربما يرفع في الليل من آخر شيء ويكملها بعد ذلك كل ما يصرف كما يأتي عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع عن عثمان بن عفان الأمامي رضي الله عنه وأرضاه عليه الفراش خير الخلفاء لاحظ عسى رسوله المسلم كان وفاته رضي الله عنه في الحجة كانت 35 شهيدا قتيلا على يد الطلبة رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه وأرضاه قال كان من يسأل المسلم فتاه يمني أنا ما تكون مني وأعلم فضيله الحديث هذا علم بعضهم بحمل ذاته وأن فيه جميع زوج وصححه الآخرين من الزوج وجماعة وله شواهد عند أنس وغيره والحق أن أحاديث التحريم تجد بعد خلالة وتدل على شرعية التحريم وأنه سنة وإن كان من الخصوات عليه دائما لو يفعله بعض الأحيان لأنه إذا رواه في أحد الهدي وجدت عزامة الأحوال سبحانه ربما تتبع مرة مرة فرأس المعنى اللي هو غير مقبلها فدل ذلك على أن التحديث سنة ليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم كان وتركه كار فدل ذلك على أنه ليس بواجب لم يسحب فعله وقال يجب وإذا فعله سنفارة فعله من سنة وترك مطالة قال هذا أقرب إلى السنة وإلى العشي الكامل ثم يعلم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب وأنه ليس بإرادة تنظم قد تزوه حتى تجعله بحمل واجب وشيء يحافظ من يهتمم على فعله يحافظ عليه ولو فعله فعله وإنسان صادق وفعله فعله ومن دعوه دعوه وإذا كان الناس فعظم يتفرد حاجة إلى يتعلم ويستفيده من قوله وتركه دخل الناس بعد ما يسمعوا في أي دولة بحاجة إلى يستفيده من بين العلماء ويبقى علم الترك وحاجة أنه في حاجة أيضا إلى تستشعر أن هذا في غازي أو في غازي أو هذا في مسحب وفي تركه لا تجعل مسحب لازما وإلى أفضل